وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أدى الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الشيخ الحصري بمدينة 6 أكتوبر أدوا صلاة العشاء. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة المباركة التي نحتفي فيها ونحتفل باستقبال عام هجري جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والسلام. إخوتنا في رحاب الإيمان، والهجرة تنمي فينا الدعوة للسلام على الأرض. حقا لقد كانت الهجرة أبواب لأبناء الإسلام، فأسسوا دولة الإسلام الفتية، واكتملت هذه الدولة بحضارتها المتسامحة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. حقا إنها شريعة الإسلام، شريعة تدعو إلى السلام، جنودها هداة مهديون، فهدوا بهذه الرسالة أمما شتى، انتشلوهم من الجاهلية إلى نور العلم، من العصبية إلى الرحمة والتسامح، ومن الظلم إلى العدل. فما أحوجنا إلى أن نستلهم هذه الدروس العظيمة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، واحتفال الليلة في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ الحصري بمحافظة 6 أكتوبر، يحضره معنا الأستاذ الدكتور فتحي سعد، محافظ محافظة 6 أكتوبر، وسيد اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر، وفضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف نائبا عن معالي وزير الأوقاف. أيضا سوف نستمع إلى محاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. إخواننا، ونبدأ حفلنا هذا بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

What? صدق الله.